إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيتجدد لقاؤنا إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، وفي كل ليلة جمعة في قراءة هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، والتعليق على ما فيه من آيات وأحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب العلم أشرف شيء ينبغي أن يحرص عليه المسلم في هذه الحياة الدنيا، ولذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه شيئا في القرآن أن يستزيد منه إلا طلب العلم، فقال: وقل رب زدني علما. والمراد به العلم الشرعي، لأن هذا العلم، أعني العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقربك من الله تبارك وتعالى، هو الذي يعرفك به عز وجل، هو الذي يصحح عبادتك، هو الذي يجعلك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تنحرف عن صراطه المستقيم. ولذا نحرص على التفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب التي حوت آيات الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، والذي ألفه الإمام النووي رحمه الله، محيي الدين ابن شرف ابن حسن أبو زكريا النووي، نسبة إلى نوى من قرى الشام. وهذا الرجل الذي مات صغيرا وخلف علما كثيرا كان من علماء القرن السابع ومن أئمة المذهب الشافعي، وكان رحمه الله زاهدا عابدا ورعا، لا يشغله شيء عن عبادة الله وطلب العلم، حتى كان يحضر في اليوم الواحد 12 درسا على مشايخه. ولذا ترك لنا علما كثيرا، فألف الكثير من الكتب. فهذا الرجل الإمام النووي هو صاحب كتاب الأربعين النووية، وهو كذلك صاحب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي معنا، وله كتاب اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، يبين لحامل القرآن ما ينبغي أن يكون عليه من أدب، وله كذلك شرح على صحيح الإمام مسلم، وهو أفضل شرح وضع على صحيح مسلم، وله المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي، لكنه لم يكمله رحمه الله، توفي رحمه الله صغيرا، فقد مات في عمر 44، يعني مات عنده 44 سنة، ومع ذلك خلف لنا كل هذا العلم الكثير، ومن ذلك هذا الكتاب الذي معنا، والذي اسمه رياض الصالحين. كلمة رياض جمع روضة، والروضة هي البستان الحسن والحديقة الغناء التي تزينت بكل ما تبتهج به النفوس وتسر به العيون، وهذا الوصف يصدق على هذا الكتاب. فهذا الكتاب ليس فيه إلا آية تنشرح بها أو ينشرح بها صدرك، أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه به في دينك. فسماه رياض الصالحين، أي أن هذا هو الذي تقر به أعين الصالحين، أن يعلم آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمه الله وضع مقدمة لهذا الكتاب، قال فيها رحمه الله: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه. فهو يحمد في هذه المقدمة ربه تبارك وتعالى الواحد القهار العزيز الغفار، ويحمده كذلك أن وفقه لسلوك سبيل الهدى، ولكي يعلم حقيقة هذه الدنيا. فالذي يعلم حقيقة هذه الدنيا يزهد فيها ولا ينشغل بها عن الآخرة، لأنه يعلم أن الدنيا ليست دار بقاء، وإنما هي دار فناء، وإنما البقاء للدار الآخرة. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم، والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. إذن ذكر رحمه الله آية عظيمة ينبغي أن تضعها نصب عينيك. هذه الآية هي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله عز وجل واحدا من الجن والإنس إلا لعبادته. ضع هذه الآية نصب عينيك لتعلم لماذا خلقت، لماذا أخرجك الله من العدم إلى الوجود، لماذا يبقيك في هذه الحياة الدنيا، لماذا ينعم عليك بالرزق والمال والولد والصحة والعافية. إنما ذلك من أجل أن تعبده. ما يفعل ذلك من أجل أن ترزقه هو، فهو الغني الحميد، ولا من أجل أن ترزق غيره، فهو كفيل سبحانه وتعالى برزق كل أحد. وإنما خلق العباد ليعبدوه ويوحدوه، ولذا زهد خلقه في هذه الحياة الدنيا. فقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا مثل ضربه الله عز وجل للحياة الدنيا لكي ينتبه الغافلون الذين جعلوا الحياة في قلوبهم وانشغلوا بها عن الآخرة. يقول الله عز وجل لهم: هذه الحياة الدنيا مثلها كمثل ماء أنزلناه من السماء. هذا الماء لما لامس الأرض ماذا حصل؟ قال: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، يعني نما نباتها وشجرها، وظن صاحبها أنه مخلد في هذه الحياة الدنيا وتزينت له الحياة وغفل عن الآخرة. قال الله عز وجل: وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أنزل الله عز وجل عليها ما يأخذها وما يحطمها وما يجعلها هشيما، فصارت كأن لم تغن، كأن لم تكن بالأمس. فبعض الناس ينشغل بالدنيا عن الآخرة ويجعل همه وشغله الشاغل أن يعمر هذه الحياة الدنيا، فيكنز الأموال ويبني البيوت ويعمر القصور ويشتري السيارات وغير ذلك، وبين عشية وضحاها يهلك كل ذلك كأن شيئا لم يكن، ما حصل شيئا، وإنما انشغل بالفانية عن الباقية. ولذا قال الله عز وجل في آخر الآية: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أصحاب الفكر والعقل هم الذين يتفكرون ويتعظون. قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالعاقل هو الذي يجعل هذه الدنيا مطية للآخرة ومعبرا للآخرة. هذه الدنيا كأنها سفينة تعبر بك إلى دار النجاة وشط الأمان، ما ينبغي أن تنشغل بها. قال: فإذا كان حالها ما وصفته، حال الدنيا، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار وأن يسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت له ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. إذن بين المصنف رحمه الله في هذه المقدمة أنه ألف هذا الكتاب الذي هو آيات وأحاديث من باب إعانة غيره من المسلمين على التأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى التفقه في دين الله عز وجل. وإذا كنا نحفظ كتاب الله تبارك وتعالى فعلينا كذلك أن نحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من حفظ الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر البشرى التي تكون لحافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، قال: نضر الله امرأ، يعني جعل وجهه ناظرا، نضر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للذي يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو حفظ هذه الأحاديث التي سنذكرها في مثل هذه اللقاءات فنرجو أن تدخل في هذا الدعاء، وأن ينالك شيء من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفظ السنة، حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ السنة، أن تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي مفسرة للقرآن. ثم إنك إن حفظت السنة عبدت الله على بينة. يعني لماذا تصلي على هذه الكيفية؟ تقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاءت هذه الصفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تذهب للحج، كيف يكون حجك صحيحا؟ إذا عرفت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته صلى الله عليه وسلم، تريد أن تصوم، كيف يكون صومك صحيحا؟ من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعبد الله عز وجل على علم وبينة وبصيرة، فتكون لك المكانة العليا في الدنيا والآخرة. الإمام النووي رحمه الله بدأ كتابه المبارك بباب قال فيه: الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. إذن أول باب في هذا الكتاب هو باب الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعات بالقصد، أن تريد بطاعتك أن تتقرب إلى الله عز وجل دون شيء آخر، لا تتصنع لمخلوق، لا تريد بعبادتك ثناء من أحد، ولا رؤية أحد، ولا تسميع من أحد، وإنما ترجو وجه الله عز وجل. وهذا أساس قبول العمل، فأي عمل تعمله حتى يقبل عند الله عز وجل لابد له من شرطين. الشرط الأول وهو الإخلاص، أن تبتغي به وجه الله. والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تأتي به على الكيفية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الله عز وجل في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، أي عملا صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن يخلص لا يرائي، وإنما هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب في الإخلاص وإحضار النية، لأنه لا عمل إلا بنية. فأنت تسأل نفسك قبل أن تشرع في هذا العمل: ما الذي أردته بهذا العمل؟ هل أردت وجه الله أم أردت وجه المخلوق؟ في كل عمل تعمله، فإن كان لوجه الله شرعت في هذا العمل، وإن كان من أجل ثناء المخلوق صححت النية، وإلا كان عملك حجة عليك لا لك عند الله تبارك وتعالى. وهذا يكون في جميع الأعمال والأقوال والنيات كذلك، والأحوال الباطنة والظاهرة. طيب، ما الدليل على هذا؟ قال: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. إذن المصنف رحمه الله ذكر آيات ثلاثة تبين أهمية الإخلاص. الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي ما أمرهم الله عز وجل إلا بذلك. وإذا كان الله عز وجل أمر بذلك فهذا يدل على وجوب ذلك، على وجوب الإخلاص في سائر الأعمال، أن تصفي نيتك وأن تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومعنى قوله حنفاء أي مقبلين على الله عز وجل بوجوههم وقلوبهم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الملة المستقيمة. طيب، الآية الثانية قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني هذه الأمور لا ترفع إلى الله عز وجل، وإنما الذي يرفع إلى الله عز وجل التقوى، ولكن يناله التقوى منكم، يعني ما ترفع هذه إلى الله تعالى، ولكن يرفع العمل الصالح المبني على الإخلاص. إنسان قد يقوم الليل كله لكن ما أراد وجه الله يرد العمل عليه ولا يقبل، وقد يصلي ركعتين يبتغي بهما وجه الله، هاتان الركعتان تخترقان الحجب والسماوات حتى تصل إلى الله عز وجل وحتى تنال القبول. فالعبرة بإخلاص العمل. والذي يحملك على الإخلاص هذه الآية الثالثة، وهي قول الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. لا تخفى عليه خافية، هو سبحانه بكل شيء عليم. فإذا جعلت النية لغير الله فهو يعلمها، ومن ثم يجازيك على ذلك، وإن جعلتها لله فهو كذلك يعلمها لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولذا قال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يستوي عنده السر والعلانية، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. إذن المصنف رحمه الله ساق هذه الآيات من أجل التأكيد على مسألة الإخلاص. الإنسان في كل عمل يعمله، وما أكثر الأعمال التي يقدم عليها المرء في يومه، تخرج إلى المسجد. لماذا تخرج إلى المسجد مبكرا؟ هل من أجل أن يثني الناس عليك، أم من أجل أن تنال الأجر؟ وأنت في طريقك إلى المسجد قابلت سائلا محتاجا فأعطيته. لماذا أعطيته؟ هل لأن فلانا ينظر إليك، أم تبتغي بذلك وجه الله؟ أنت تطعم ولدك وتعامل زوجتك المعاملة الحسنة، وتبر أمك وتتقن عملك، لماذا تصنع كل ذلك؟ هل من أجل أن تنال رضا هؤلاء، أم من أجل الله تبارك وتعالى؟ الإخلاص داخل في كل شيء. ولذلك ينبغي للمرء أن يراجع نيته في كل عمل يعمله، لأنك سبحان الله قد تبدأ العمل بنية صالحة ثم ينقلب العمل عليك. ما أردت في بدء العمل إلا وجه الله عز وجل، فلما رأيت الناس يثنون عليك وينصتون لك ويعجبون بحديثك أعجبك ذلك، فزدت في الحديث، انقلبت النية دون أن تشعر. ولذا الإخلاص شديد، ينبغي للمرء أن يراجع نيته في كل وقت وحين. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. كلنا نحفظ الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم في أصح كتابين بعد كتاب الله، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، إذن هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، وهو مما تلقته الأمة بالقبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو حفص عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق، وهو الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من لقب بأمير المؤمنين من الخلفاء. يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إنما الأعمال بالنيات. هذه الجملة ميزان كل عمل، ماذا تنوي بعملك؟ لأن الأعمال مردها إلى النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. سبحان الله، قد يكون العمل واحدا وبين نية هذا وذاك كما بين السماء والأرض. هذا نيته نية جليلة عظيمة، وهذا نيته نية حقيرة. يبين ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي كبشة الأنماري، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا دي لو أردت أن تقسم الناس الذين يعيشون فيها لن يخرج هؤلاء عن هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الأقسام الأربعة؟ رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يراعي حق الله عز وجل فيه، ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأعلى المنازل، رجل آتاه الله العلم والمال. طيب كيف ينفق المال؟ بالعلم الذي معه، العلم النافع، العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم حق الله ويصل الرحم ويأتي بوجوه البر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بأعلى المنازل. طب القسم الثاني: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، رجل عالم لكنه كان فقيرا، لكن علمه علمه أنك بالنية الصالحة تستطيع أن تبلغ ما يبلغه غيرك، فهذا الرجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، كان فقيرا، فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعمله. يعني لو كان عندي فلوس زي الرجل اللي هو الصالح ده اللي بينفق ده، اللي عنده الملايين وينفقها في طاعة الله وفي وجوه الخير، لعملت بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. يعني سبحان الله، يعني هذا لم ينفق جنيها واحدا ومع ذلك كان أجره كأجر هذا الذي ينفق الرجل الصالح، بسبب ماذا؟ النية الصالحة. وإنما لكل امرئ ما نوى. طب القسم الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، استغفر الله، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. يعني رجل معه مال كثير، ملايين، مليارات، لكنه جاهل بحكم الله في هذا المال، فهو يخبط فيه ولا يراعي حق الله فيه، ينفقه على الذنوب والمعاصي وما يغضب الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو في أخبث المنازل. فهو بأخبث المنازل، هذا الذي أعطاه الله مالا كثيرا ولم ينفقه في طاعة الله تبارك وتعالى. طيب القسم الرابع، قال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، يعني فقير وجاهل لا يعرف شيئا عن شرع الله، فنظر إلى هذا الذي أعطاه الله مالا وهو يخبط فيه ولا يراعي فيه حق الله، فأعجبه فعله، أعجبه فعله، فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعمله. قال: فهما في الوزر سواء. يعني لم ينتفع بشيء من هذه الحياة الدنيا، فقير، ومع ذلك كان في الوزر مثل هذا الذي يتمتع بهذا المال فيما يغضب الله تبارك وتعالى. وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليبين لنا ذلك، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، والهجرة من أشرف الأعمال، الهجرة إلى الله ورسوله من أشرف الأعمال، والهجرة شرعا مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر من أرض الكفر إلى أرض الإيمان، خشية الفتنة على نفسه وعلى أصحابه، فأذن الله عز وجل له في الهجرة. فأشرف الأعمال أن يهاجر المرء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إنسان يسكن بلاد الكفر، واحد قاعد في أمريكا ويخشى على دينه، يخشى الفتنة، هناك الفتن عظيمة جدا، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فهذا يجب عليه أن يهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، فهذه الهجرة هجرة عظيمة، إلا إن كان معه من العلم الشرعي ما يضرأ عنه فتنة الشهوات والشبهات، وإلا إذا كان في وجوده مصلحة كأن يكون داعيا إلى الله يدعو الناس إلى الإسلام، فتكون المصلحة أعظم من المفسدة. طيب الشاهد أن هذا الذي يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام هذا عمل عملا عظيما، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني كانت النية في الهجرة أنه ما هاجر إلا ابتغاء وجه الله ووجه ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولحوقا بالنبي وإيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الجملة ليبين لنا شرف هذا العمل. طيب ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. نفس المثال، واحد يسكن في أمريكا أو أوروبا وفتن عظيمة جدا، ويقال له: هاجر من هذه البلاد نخشى على دينك. يقول: لا أهاجر، أبقى هنا ولو حصل ما حصل. طيب أحب امرأة من مصر فأراد أن يتزوجها، فقال له أهلها: لن تتزوجها إلا إذا هاجرت إلى مصر. فقال: أهاجر. هذا هاجر من أجل الله ورسوله أم من أجل المرأة؟ من أجل المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ما كرره في الجملة الأولى ليبين حقارة هذه النية، لأنه ما هاجر إلا من أجل الدنيا، ما هاجر من أجل الله ورسوله. ولذا كل عمل ينبغي أن تضع فيه نية، نية صالحة. النية كما قلنا شأنها عظيم حتى لا نطيل عليكم، والنية هي القصد المؤكد، النية هي القصد المؤكد، وهي إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وهي عمل قلبي محض لا يجوز التلفظ به. يعني ما فيش حاجة اسمها نويت أن أصلي ركعتين لله، نويت أصلي الظهر لله، نويت أن أحج لله، لا، هذه النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. طيب النية دي مهمة في ماذا؟ قلنا: لأنها تميز عمل المخلص من عمل المرائي، العمل المقبول من العمل المردود. النية تميز العادة من العبادة. أنت بتغتسل، لماذا تغتسل؟ من أجل التنظيف والتبرد. النهاردة الجو حر، أنا بغتسل. طيب هذا الاغتسال عليه أجر؟ ليس عليه أجر، لأن أنت بتغتسل عادة، بتنظف جسمك، واضح؟ طيب لماذا تغتسل؟ أغتسل رفعا للحدث، أغتسل لصلاة الجمعة، نفس الغسل، لكن هذا تؤجر عليه أجر عبادة اللي هو غسل الجمعة، وهذا من باب العادة. والذي فرق بين هذا وذاك ماذا؟ النية. النية تميز بين العبادات. قد تصلي ركعتين وتنوي بهما الفرض، الصبح ركعتان، أنت إذا صليت الصبح قبل أن تدخل في صلاة الصبح أن تنوي أن هذه صلاة الصبح. طب قبل الصبح بخمس دقائق تصلي ركعتين، طيب ما هاتان الركعتان؟ سنة الصبح. فالعمل واحد، ركعتان ركعتان، لكن هذه سنة وهذه فرض. طب ما الذي فرق بين هذا وذاك؟ النية. النية، النية كذلك كما قلنا تجعل العمل جليلا أو حقيرا. ولذا أكد الله عز وجل في كتابه كثيرا على هذه المسألة، قال: من كان يريد العاجلة، يعني بنيتي، ما المراد بالعاجلة؟ الدنيا عاجلة تفنى سريعا ولا تبقى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. شوف الآية دي، الآية دي مرعبة. الذي يريد الدنيا بعمله، يقول الله عز وجل: عجلنا له فيها ما يريد، ولا ما نشاء لمن نريد. سبحان الله، قد يتشبث بالدنيا ويتلهى بها عن الآخرة ولا يحصل منها شيئا. لا تكون الدنيا لكل أحد، وإنما لمن أراد الله عز وجل أن يعطيه الدنيا. ولذا قال: عجلنا له فيها ما نشاء، وقد يعطيه قدرا يسيرا من الدنيا لمن نريد، قد يعطي هذا ولا يعطي هذا. سبحان الله. طيب، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، صاحب النية الصالحة قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني يضع النية الصالحة في كل شيء وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعطيهم الله عز وجل الدنيا والآخرة ويجزيهم في الدنيا، في الدنيا والآخرة بسبب هذه النية، هذه النية الصالحة. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، فينبغي أن نحفظه وأن نضع مسألة النية أمام أعيننا في كل عمل نعمله. لا نبتغي ثناء من أحد ولا رضا أحد، وإنما نبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.